الإيمان علم وأصول ورسالة بالنور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة. وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل، أنا وزوجي مش بنخلف، فكنت عايزة أعرف لو ينفع إن احنا نقفل طفل، وسمعت إن في إن أنا ينفع آخد حاجة تنزل لي لبن وأرضعه 5 رضعات مشبعة وبيكون بكده ابني. كم عمره؟ كم عمره؟ أعرف هو كده ينفع ولا لأ؟ كم عمر الطفل؟ معلش ممكن حضرتك تعالي صوتك من سماعة كويس؟ كم عمر الطفل؟ أنا هجيب طفل أقل من سنتين. أقل من سنتين يمكن أن ترضعيه؟ وحينئذ إذا أرضعتيه 5 رضعات مشبعات يكون ابنا لك من الرضاعة، ولكن لا تسميه باسمك ولا باسم زوجك، لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن يجوز أن يدخل عليك وأن يخرج بعد ذلك وإن كبر، لكونك أرضعتيه 5 رضعات مشبعات، لكن لا تسميه باسمك ولا باسم زوجك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا، بالنسبة لو واحد متوفي ومتجبس، هل في أثناء الغسل يكسر الجبس بتاعه ولا لا؟ هذه ده أول سؤال. والتاني سؤال بعد إذنك، في عملية الدفنة، في الدفن لو أنا في المقابر وبدفن وليه أحد الأقارب ليه مدفون جنب منه، ينفع أن أنا أقف أقرأ له الفاتحة مثلا أو أدعي له جنب منه ولا أي حاجة؟ سألت في ناس بيقول لك لا ما ينفعش، وبالله التوفيق بعد إذنك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالميت المجبس الذي جبست رجله جبرت رجله، هل تفك الجبيرة أم لا؟ إذا كان فكها سيؤدي إلى كسر عظم أو إلى جروح فلا تفك ويُيمم عليها، أما إذا كان أمره يسيرا فلا بأس. أعود فأقول، إذا كان فك الجبس سيتسبب في كسر الرجل أو في جروح فلا. قد ورد موقوفا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا، هو موقوف هذا. وإن لم يكن وإن كان سيسبب جروحا فييمم عليه، يغسل ما استطاع من الجسم، يغسل ما استطيع من الجسم، ويمسح على الجبيرة في حالة عدم استطاعة فكها إذا كان فكها سيسبب إضرارا بالميت. أما الشخصان المدفونان معا فادعوا لهما وعمم الدعوة كذلك لعموم المسلمين، والدعاء يصلهم إن شاء الله. أما قراءة الفاتحة على الميت فلم يرد بها فيما علمت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى، بارك الله فيك وأمد الله في عمرك وجمعنا الله إياكم في الفردوس أعلى من الجنة إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. الشيخ مصطفى، السؤال الأول، ما تفسير قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والآية الأخرى في سورة توبة ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ يعني لو واحد أدى العبادة اللي عليها الشيخ مصطفى وهو مداخل كرهه وباغضها، هل تنطبق عليه الآية هذه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخ مصطفى، ما صحة الحديث الوارد عن طنين الأذن؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما صحة حديث عن النهي عن نتف شعر الأنف؟ السؤال الثالث. السؤال الرابع: شيخ مصطفى، هل هناك دعاء الواحد يدعي قبل ما يأخذ علاج؟ بعضهم يقول بسم الله الشافي العافي المعافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الذي يكره من قلبه العبادة وفي الظاهر يقيم الحدود وفي الباطن قلبه جاحد، وإنما يفعل الأركان ويفعل الصلوات والإنفاق اتقاء للعقوبات التي قد تلحقه، فهذا الذي يحبط عمله، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما المجهد المتعب إذا قام إلى الصلاة مجهدا متعبا فلا يدخل في أهل النفاق، عياذا بالله من أهل النفاق، فالمراد نفاق الاعتقاد. هذا والحديث الوارد عن طنين الأذن أن الشخص يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تالف جدا ولا يصح. وكذلك لم يثبت خبر في النهي عن نتف شعر الأنف، وكذلك لا يثبت دعاء مخصوص بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل تناول العلاج. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بس عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول: صيام الأيام القمرية اللي هو 13 و14 و15، هل ينفع لو أنا وراي حاجة من 13 ممكن أصوم 14 و15 و16؟ والسؤال الثاني: في حديث لرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هو عن غسل يوم الجمعة اللي هو قبل الصلاة، هل لازم أغتسل يوم الجمعة ولا ممكن أتوضى بس عادي؟ والسؤال الثالث: أنا كنت شغالة في السياحة فما كنتش محجبة، فالحمد لله بعد ما اتحجبت كان في بقى إيه يعني وفود سياحية بتيجي بياخدوا معايا صور وأنا من غير حجاب، فدلوقتي الصور دي معاهم برا، يعني هل أنا هاخد وزر كده؟ وفي ايه اعمله علشان اتوب من الصور دي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت لم يتيسر لها أن تصوم يوم 13 من الشهر العربي، فتقول: أريد أن أصوم اليوم 16، تعني 14 و15 و16، لكون صيام 13 قد فاتها، هل هذا جائز؟ نعم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء أن يصوم 3 أيام من كل شهر من غير تقييد، فصنيعك إن شاء الله داخل في السنة بإذن الله. أما عن غسل الجمعة، هل يجب على المرأة والرجل أم أنه مستحب؟ أقول وبالله التوفيق: يرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فيأتون المساجد ولهم روائح، يعني تخرج منهم رائحة العرق، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فهذا الحديث صارف لحديث غسل الجمعة واجب عن الوجوب التأصيلي، أما واجب بمعنى حق هنا، فعليه يرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، إن فعلته تثابي، إن تركته لا عقاب عليك. أما صورك وأنت متبرجة التي مع الذين كانوا زملاء لك في العمل، احرصي على استردادها قدر الاستطاعة، إن عجزت فاستغفر الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأكثري من عمل الصالحات، فالله سبحانه يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ تفضلي. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا عندي حضرتك بس يعني الناس اللي بتسيب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عندي حاجة حضرتك عايزة هديها لقناة الرحمة، يعني من صنع الله سبحانه وتعالى، فممكن حضرتك بس تديني رقم شخصي أو أي حاجة إن أنا أوصلها. الإخوة يسمعونك في غرفة التحكم يأخذون الرقم ويتواصلون معك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفاك الله وعافاك يا شيخنا، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك. وإياك والمسلمين والمسلمات. يقولون الضروريات تبيح المحظورات في القروض وما شابه ذلك، فهل يجوز أن نقول الضروريات تبيح المحظورات ولا نتعرض للجيش خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها الأمة، ونصطره ونحفظ أرقانه، لأن الملاذ الآن بعد الله سبحانه وتعالى في حماية الأمة، وخاصة وقد زكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمحافظة على الجيش باب، والفتوى في القرض الربوي باب آخر. فالقرض الربوي محرم وكبيرة من الكبائر، ومحافظتنا على جيشنا أيضا واجب وفريضة، أن نحافظ على جيشنا الذي يدافع عن الإسلام ويدافع عن بلاد المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي بارك الله فيك يا شيخ. أنا على أبواب الزواج، أرجو أن تدعو لي بالتسخير وتدعو لأمي بالشفاء العاجل. الله يسهل أمرك وعافي أمك مني. سيدي خطي بأجنبي، اشترطت عليه الدخول الإسلام فقبل، لكنه طلب مني عدم إخبار والديه لأنهم مسيحيين، هل يجوز ذلك؟ وسؤالي الثاني. لا عفوا عفوا، أعيد السؤال. خطيبي أجنبي، اشترطت عليه الدخول للإسلام فقبل، لكنه طلب مني عدم إخبار والديه لأنهما مسيحيين، هل يجوز ذلك؟ هو عفوا صبرا، هو سيسلم فقط من أجل الزواج بك ولا يريد أن يخبر أحدا، أم سيشهر إسلامه؟ لا يا سيدي، هو يريد أن يسلم بنية الإسلام، لأنني شرحت له كيف هي الشريعة وشرحت له كل شيء، فقرر أن يسلم. إذا أسلم بنية، ولكنه لا يريد أن يقول لوالديه احتراما لمشاعر. إخبار والديه ليس بواجب، لكن تأكدي أنه يسلم ابتغاء وجه الله، بارك الله فيك. أما إخبار والديه فليس بواجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شوف مصطفى، ما شاء الله يبارك فيك. أنا كان علي أيام من زمان، يعني من وأنا صغيرة، فكنا دايما أصوم اثنين وخميس، أو مثلا الأيام القمرية، أو أصوم تسعة أيام أول ذي الحجة مع إخواتي وأهلي، بس أنا كنت بصوم بنية القضاء يعني. فهل ده يجوز؟ أنا ظني إن أنا خلصتهم يعني، بس عشان إذا كنت أنا... إذا كنت تصومين بنية القضاء فقد قضيت ما عليك إذا تجاوز عدد الأيام التي صمتيها الأيام التي عليك. بس بسأل عن نية نفسها، يعني أنا كنت بصوم الأيام القمرية مع مثلا أمي أو أخواتي، وصومتني برضو معاهم، بس مش بنية السنة، بنية القضاء، فهل ده يجوز أم ده؟ وبرضو اللي هو تسع أيام يجوز ما الأعمال بالنيات. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. يسأل سائل عن القانون المصري الموضوع لتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما، هل هذا القانون صحيح وهل في الشرع مستند له؟ فأقول هذا قانون باطل، وسيحاسب أمام الله من وضع هذا القانون الباطل الذي يحرم على المسلمين والمسلمات ما أحله الله لهم، وليس له فيما علمت أي مستند من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذين سعوا في ذلك هم أهل الكفر من الأوروبيين والأمريكان، وأذنبوهم وأتبعوهم من المصريين، وكانت لذلك بدايات في زمن الهالكة هدى شعراوي، ثم على إثرها أقوام وفئام، ثم على إثر ذلك المؤتمر القذر الذي عقد بمصر تحت اسم مؤتمر السكان، الذي بسببه سن هذا القانون الباطل في مصر، وفي هذا المؤتمر ضلالات وضلالات، وكان منها إباحة الاختلاط بين الجنسين بكل السبل إلا الزواج، فهذا قانون باطل، ويجب على ولي الأمر وعلى عموم المسلمين والقضاء أن يبطلوا هذا القانون، قانون تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، والله جل ذكره يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا طلقن يعتددن بثلاثة أشهر. فدل ذلك كما انعقد عليه الإجماع أن التي لم تحض يجوز أن تتزوج هذا. ولقد قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاستفيد من ذلك أن جواز اليتيمة جائز ولا يتم بعد بلوغ المحيط. وقد تزوج أسامة بن زيد وهو دون 18 من عمره، وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي وسنها صغير. والإجماع منعقد نقله ابن حجر في فتح الباري، وكذلك بين الجواز الشافعي والطبري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وكلهم على الجواز. فالقانون الذي يحظر على البنت أو على الولد أن يتزوج إلا بعد بلوغ 18 عاما قانون باطل باطل باطل يداس بالأقدام. وإني لأشكر للأخ محمد بن سعد الذي أثار هذه المسألة في التأسيسية للدستور وأراد أن يمحى هذا البند من الدستور، أشكر له صنيعه جزاه الله خيرا، صنيعه الذي فيه أنه يريد محو التقييد بسن للزواج. فهذا قانون باطل يساعد على الفواحش. فكيف تزج ببنت إلى الجامعة الملوثة القذرة تختلط بالشباب وتبيح لها سبل الاختلاط وتبيح لها التبرج وتمنعها من الزواج الذي أحله الله حتى تبلغ 18 عاما؟ فقانون باطل أثمة واضعوه، عليهم أن يتوبوا إلى الله، وعلى المسؤولين أن يمحوا تماما هذا القانون من بلاد المسلمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين، الله يجازيك بخير يا شيخ. تفضل يا أختي. لدي مبلغ وقد بلغ النصاب دفعته لكي أشتري منزل، على حسب ما رأيته مكشوف ومصور في إعلانهم الإشهاري، لكن يا شيخ بعد ذلك اتضح لي أنه ما هو مكتوب وهو مصور ليس ما هو في الواقع في ذلك المنزل، فطلبت منهم أن يرجعوا لي ذلك المبلغ، لكن رجعوا لي المبلغ إلا بعد اكتمال الحول. هل تجب فيه زكاة هذا المال علما أنني هذا المال بحاجة إليه لشراء منزل؟ نعم تجب فيه الزكاة. عفوا اسمع الجواب أولا، تجب فيه الزكاة لأنه بمثابة المال المدخر، تجب فيه الزكاة. السؤال الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني تجب فيه الزكاة رغم أنني أريد أن أشتري به منزل. نعم والله يجازيك بخير. والسؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن على هاتف النقال وأنا على سفر أو في منزل؟ وجزاك الله كل خير وشكرا لك. نعم تجوز قراءة القرآن بالوصف الذي ذكرتي، وجزاك الله مثله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا معايا رأس مال مشغلاه في محل 30,000 جنيه. الرأس المال ده أنا ببيع بالقسط، فرأس المال ده عند الناس ما فيش في إيدي دلوقتي، يعني ده هيطلع عليه زكاة مال؟ دين حي أو دين ميت؟ إيه؟ الدين هذا يرجى سداده أو الناس خلاص أكلوه عليكي؟ بتقول أيوة يا شيخ. أقول دين حي سيرجع إليك أو دين ميت لن يرجع؟ لا هيرجع. هيرجع عليه زكاة. طيب أنا بستحيطك بالله يسك أن تدعوني بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة والسامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة لو سمحت. نعم. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي يا أختي. طب لو سمحت يا شيخ، انا عامله حادثه انا ورجلي الاثنين مكسورين ودراعي مكسور، فبصلي بس مش في اتجاه القبلة وانا قاعدة كده على السرير، فمش عارفة صلاتي صحيحة ولا غير صحيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نسأل الله أن يجعل ذلك كفارة وطهورا لك. أما الصلاة فاجتهدي في التحول إلى القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إن عجزت صلي حيثما تيسر لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا اتصلت من شويه وسالت ان انا لو جبت طفل وكفلته ورضعته وحضرتك قلت ماشي، بس معلش انا اسفه، هو في شيوخ قالوا لي بدل ما اللبن اللي انا برضعه ده ناتج عن ادويه مش ناتج عن حمل ورضاعه وكده، فهو مش هيحرم اي حاجه، فانا عايز اعرف لو جبت بنت هتبقى. قد سمعت كلامك، قد سمعت كلامك، وانا على قول الاول اذا ارضعتيه ولو ارضعتيه بسبب دواء تناولتيه فاضر الدواء لبنا فهو ابنك ايضا. بارك الله فيك. ويبقى برضه لو بنت عادي يبقى والدها. نعم. ولو ويبقى لو انا اتكفلت بنت ورضعتها يبقى زوجي والدها صح؟ نعم، ابوها من الرضاعه ايضا. طيب ماشي، متشكره قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت الفوائد بتاعت البنك الإسلامي، الفوائد بتاعته هل هي حرام أم حرام حلال؟ شأنها شأن غيرها، كل فوائد البنوك حرام. يعني بنك فصل للإسلام حرام؟ كل البنوك هذه شعارات يخدعون بها الناس، كل البنوك معاملتها سواء، ابتعدي عنها تماما. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي عدى اللي قلت لحضرتك ان انا يعني ما بقدرش امسك نفسي في الوضوء، يعني حضرتك قلت لي الموضوع ده لو كل نص ساعه، انت عندي كل نص ساعه، ممكن الموضوع ده كل 10 دقائق، ممكن كل 5 دقائق، يعني ممكن يعني اتفضل ما الحقش اصلي ركعتين. خلاص، انت من اصحاب الاعذار، وتوضئي وصلي ولا تبالي اذا كان خروج الريح كل دقيقتين، كل دقيقه لا تستطيع ان تصلي ركعتين، فتوضئي وادخلي في صلاتك وأنت من أصحاب الأعذار، والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت في الأول كنت أصلي إن أنا في صلاة الفجر أصلي السنة والفرض، ولكن بقالي فترة إن أنا أصحى على صلاة الفجر ولكن أصلي الفرض بس ما بصليش صلاة السنة، فهل صح كده ولا أنا في غلط؟ يعني عفوا، يعني انت تتركي سنه الفجر؟ ايوه. هذه تحرمي خيرا كثيرا بسبب ذلك، لان النبي قال. مش سامع من التليفون كويس، ممكن بعد اسال السؤال الثاني وبعدين اسمع من التلفزيون؟ ممكن. السؤال الثاني حضرتك، انا عندي ذهب وعندي طفله صغيره عندها ذهب، فلو هل الزكاة يجوز عليها زكاة؟ ده أول سؤال. الثاني، لو كان زكاة أجمعهم الاثنين سوا وأطلع زكاتهم، ولا هي لوحديها وأنا لوحديها وأنا لوحدي؟ ماشي. أولا، تركك سنة الفجر ليس بحرام، لكنك حرمت خيرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، لست بآثمة لكنك حرمت خيرا كثيرا. وعن ذهبك وذهب ابنتك، فذهبك مستقل، إذا بلغ النصاب استقلالا وجبت فيه الزكاة، وذهب البنت مستقل ولا يضاف هذا إلى ذاك. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا طالع حج إن شاء الله، فالحمد لله ربنا اكرمني ان دي تالت ليا حجه يعني، فانا عارفه ان حضرتك عارف ان بيبقى زحمه جدا، يعني صعب ان الواحد يخش يصلي في الحرم نفسه من جوه في المسجد، فانا طبعا احيانا بصلي الفروض بتبقى من بره في الصحن من بره، فهل انا كده ثوابي بيبقى نفس الاجر اللي انا يعني من بره زي ما بخش من جوه؟ نعم نعم نعم، الاجر قائم ان شاء الله تعالى. ماشي، شكرا يا فضيله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم، تفضلي. حضرتك، أنا بعمل بالتربية والتعليم. نعم. أكثر من 20 سنة. نعم. يعني عملي بيها كان على أساس أن أنا بقدم عمل نافع للمجتمع. ولكن انا بحس ان انا برتكب يعني معاصي وذنوب مثلا كالاختلاط، واحيانا في العمل مثلا ممكن يمضلنا واحنا ما بنروحش، او في تجاوزات كتيره، فانا مش راضيه عن عملي وخايفه من سؤال ربنا ليا، فهل انقطع او اسيب العمل واتركه يعني تقرب الى الله، ولا استمر في العمل باعتباره انه هو عمل مفيد ونافع؟ بارك الله فيك. اذا كنت تقولين هناك اختلاط، هناك اختلاط، هناك امور اخرى، وعجزت عن تجنب هذه المحظورات، ابتعدي. اما اذا كان بالامكان تفادي هذه المحاذير التي ذكرتيها، اذا كان بالامكان ان تدرسي لبنات مثلا دون اختلاط بالشباب وبالرجال فلك ذلك. اما اذا كان هناك اختلاط بينك وبين الشباب وبين الرجال والزملات في العمل ولا يمكنك التحرز من هذا الاختلاط وتلك المفاسد، فابقي في بيتك تاسيا بنساء النبي، إذ الله قال وقرن في بيوتكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يكرمك، ربنا يجازيك خير. بالنسبة يا أخي أسألك بس سؤال في الميراث ممكن ولا؟ تفضل. زوجتي توفت وتركت 27,000 جنيه. سمعني؟ سمعك الحمد لله. تركت 27,000 جنيه، فأنا عايز أعرف الزوج الربعوية فاتت بنت، سابت بنت عندها سنتين، فالجد والجدة اللي هم جدة البنت وجد البنت ياخدوا قد ايه، والزوج ياخد قد ايه، والبنت معروفه ان هي لها النصف، بس عايز اعرف يعني المبلغ قد ايه. البنت ولو هترد علي اخر الحلقه ما فيش مشاكل يعني. البنت لها النصف والزوج بهذه المثابه له الربع، وللابوين لكل واحد منهما السدس. بارك الله فيك. ولمزيد اتصل بي اقسم لك الامور، قد تعول المساله. بارك الله فيكم أو قد تنفس. السلام عليكم. السلام عليكم. قد يكون بها عول أو رد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. هاتفتك الشيخي بناء على كلامك في بشأن مسألة الفار. نعم. لم ترد علي. نعم. هاتفتك بشأن مسألة لكنك لم ترد علي يا شيخي. مسألة ماذا؟ مسألة الصقر عندنا. مسألة إيه؟ الصقر. قلت لي اتصل بي ووضح لك الأمور لكنك لم ترد علي، هذا أولا. معي يا شيخي؟ معك، لكن ما تعمدت عدم الرد. ما أنا أعلم شيخي، والتمس لك الأعذار، لكن أريد منك أن يعني تعطيني ميعاد أتصل بك، هذا أولا. ثانيا شيخي أرجو يعني أن توجه نداء لبعض الإخوة الذين ينتمون للتيار السلفي، يأتون على بعض القنوات ويقومون بانتقاص الإسلام في شخصهم، يأتون بدعرات في أحد القنوات مثل دريم ومثل المحور، ويأخذون ويوجهون السهام، والذي يأتي لا يدري ما يرد. فأرجو يا شيخ أن توجه لهم يعني. بارك الله فيك. أشكرك على هذا، أشكرك على هذا، وأذكر إخواني أهل الفضل وأهل الديانة أن يحذروا من شياطين الإعلاميين الذين ليس لهم هم إلا إظهار الدين بصورة سيئة. فأحذر إخواني أهل الفضل والصلاح من الانسياق وراء هؤلاء، وأحذرهم من حضور مجالسهم، فهم شياطين إنس عياذا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا بس لي رجاء ممكن نصل للرسول إن احنا نعمل دعوة على مناظرة على الشاشات الإسلامية، دي حاجة. وسأل عايز أسأل سؤال، ان عايز احجز يعني في مكان في المسجد النساء قسمين نصين، نص للنساء وقافلين باب وعاملين باب للاعتكاف في رمضان، في الاجازه فبقى فاضي، فممكن ان انا اجر المكان دوت ودي فيه حضانه، ويعني يعني تاجير حلال ولا حرام؟ تاجير المسجد، تاجير مكان في المسجد، هم عاملين قسمين مسجد النساء نصين، نص فيه صلاه النساء بحمام وكل حاجه، وقافلين باب بس بابه من ورا يعني مش عكس باب النساء وفاضي، فممكن ان انا اجر مكان فيه، هو في اماكن فاضيه كتير فيه، فممكن اجر مكان فيه ان انا ادي فيه حضانه والفلوس تنزل تحت الاداره؟ لا لا اوافق على ذلك ابدا. هم المكان اصلا فاتحينه زي سايبر بياكلوا فيه المدرسين، يعني المدرسين الرجاله. اقول والله اعلم المسجد اصبح وقفا للصلاه فلا يجوز تاجير جزء منه للحضانه. لا ده مش ده، هو اصلا عاملين جزء من زمان ليه، يعني هم عاملين مقسمين جزء باب للنساء بيخشوا منه، وبالحمام بكل حاجه مقفول، فاتحين باب من ورا خالص خلف المسجد نهائيا. السؤال اصبري لتاني دور اصبري دوت فاتحين فيه اوض وفي كان يا اختي يا اختي للرجال. اسمعي كلامي. أيوه. هذا المكان مخصص كمسجد او ليس بمسجد؟ هو جزء من المسجد بس اذا جزء من المسجد اذا هو جزء من المسجد لا يجوز تأجير جزء من المسجد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك سليم من جنة باشا. تفضل يا أخي. والله عندي سؤال لحضرتك. بعد الوضوء كل ما توضأ يعني كل ما أخش الحمام وأطلع من الحمام ما أحس نقط بنزلت، وممكن يكون في الركعة الثانية في الصلاة وتنزل برضه نقط. إذا ادخل للصلاة توضأ وادخل للصلاة، ولا يلزم أن تدخل الحمام قبل الصلاة، أو ادخل قبل الصلاة بزمن الحمام إلى أن تتأكد أن البول لا ينزل بعد ذلك. السلام عليكم. ماشي شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. أنا كل ما في الأمر أنا عايزك تجيبني على أنا عارف إن الربع للزوج والنصف للبنت والسدس للجد والجدة. عايز اعرف قد ايه يعني الجد ياخد قد ايه والاب ياخد قد ايه الزوج ياخد قد ايه. الان يا اخي الزوج البنت لها النصف يعني 12 على 24، والزوج له الربع يعني 6 على 24، والاب له السدس. الجد والجد قد ايه تلقين قد ايه؟ السدس والسدس، لكن المساله الان هتزيد عن 24، فانت تقسم 2727000 على 26 قسم. أنت يا زوج لك 12 قسم من 26، والأب أبو الميتة له أربعة أقسام من 26، وأمها أربعة أقسام من 26. أنت يا زوج الزوجة أنت لك ست أنت لك 6 على 24 ستة أجزاء من 26، والبنت لها 12 جزء من 26. يعني والأب لها النصف 12 جزء من 26، لأن المسألة عالت زادت عن الواحد الصحيح. معلش يا أخي معلش فهمنا الله يكرمك. 27 ألف هي 27 القيمة كلها 27. أيوة شركة. اسمع اقسم 27 ألف على 26 هيطلع شيء معين، هذا الشيء اضربه في 12 يكون نصيب البنت، اضربه في 6 يكون نصيبك أنت، اضربه في 4 يكون نصيب الأم، اضربه في 4 يكون نصيب الأب. اضرب ال 27 في 4 نصيب الجد؟ لا مش 27 يا أخي الكريم، 27 اقسمهم على 26 هينتج شيء معين. معك على حسب افهم 27 على 26 يطلع شيء معين، هذا الناتج اضربه في 12 يطلع نصيب البنت، لان البنت لن تاخذ النصف. بعد اذنك بعد اذنك كلمني في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخي معي سؤالين لو سمحت. تفضل. بالنسبه لي كإمام مسجد يا شيخي افضل كتاب في الرد على النصارى ما هو؟ السؤال الثاني حديث ابن مسعود الذي تكلم فيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه الجن فقال أتاني داعي الجنة فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم، هل كانوا يستدفئون بالنار شيخي معهم مع أنهم مخلوقون بالنار أم لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كنت قويا تستطيع أن تستوعب فاقرأ كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، قرأ كتابات عموما ابن القيم وابن تيمية. أما الحديث أن النبي انطلق مع الجن فقرأ عليهم ثابت، زيادة فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، هذه الزيادة لا تثبت حديثيا مدرجة مرسلة لا تصح زيادة فأرانا آثارهم وآثارني رنيمية أدرجت على الحديث ومعلولة هذه اللفظة. لكن عودا على سؤالك، الجن يعذبون بالنار وإن خلقوا من النار، كما أن قوم لوط أرسلت عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني من طين متحجر، وهم خلقوا من الطين، يعني بني آدم خلقت من الطين بارك الله فيك، فلا إشكال. السلام عليكم. شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. والله أنا عندي ثلاث أولاد عايزة أعمل لهم عقيقة، هما الثلاثة، هل أقدر كل واحد قيمة الذبيحة بتاعته لوحدها واجمعهم في ذبيحة واحدة، ولا لازم كل واحد ذبيحته لوحدها؟ يعني تريد أن تذبحي بقرة؟ أيوة. يبقى للثلاثة يجوز الاشتراك في العقيقة في بقرة، الولد بقسمين من سبعة والبنت بقسم من سبعة، فإذا كانت البقرة عن ثلاثة أبناء وبنت جاز هذا، إن كانت البقرة عن سبع بنات جاز هذا، إن كانت البقرة عن ولدين وبنت جاز حتى مع الزيادة بارك الله فيك. شكرا. يعني هم ثلاث أولاد ذكور أجيب لهم بقرة؟ كل اللي عندك ثلاث أولاد ذكور؟ أيوة. يجوز البقرة تكون حتى في قسم زايد أيضا عندك في زيادة؟ نعم كمان. طيب لو هم ليهم ولاد أعمام يعني ومشتركين في نفس المال مع بعض، كيف مال؟ مال ماذا؟ يعني هم ليهم عمل مشترك، يعني الآباء أعمالهم مشتركة مع بعض. أنا ما كل ما أقصده أنك ستعقي عن الولد، تعقي من مال حلال خاص بك أو به أو بأبيه إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا عم الشيخ. أنت ما رددت السلام صحيحا، أما أقول لك سلام عليكم تقول سلام ورحمة الله وبركاته، تؤكد أن السلام عليك ما زال، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من حقي عليك. نعم عليكم السلام. تفضل. عليكم. ماشي. السؤال الأول عايز أعرف ما معنى الشرك الأصغر، وهل هو يخرج من ملة أم لا؟ الشرك الأصغر الرياء، يعني أنت الرياء، يعني تقوم الآن، أنت تقوم تصلي الآن وانت ناوي أنك تقرأ الفتحة مع قل والله أحد، فجاء واحد ينظر إليك، فلما جاء ينظر إليك قلت أطول حتى تظهر صورتي حسنة أمامه، فطولت، فأنت رأيت أو تخرج تتصدق بمال حتى يراك الناس، يعني قصدك ليس وجه الله إنما قصدك أن ترائي، فالشرك الأصغر الرياء. الرياء يحبط العمل الذي عمل من أجله، يعني مثلا شخص خرج تصدق مرائيا الناس بالصدقة هذه، صدقته تبطل، لكن كل عمله ليس بباطل، إنما العمل الذي عمل من أجله يبطل، أما الشرك الأكبر فيبطل كل الأعمال. السلام عليكم. السلام. نعم. قال لي زوجي يا شيخ منذ ثلاث سنوات إذا دخلت التعليم تكونين طالق، وقد نفي نيته، ما هي؟ هل يقصد الطلاق أم لا؟ وإن كان وقع الطلاق ما هو الحل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زوجها قال لها إن ذهبت التعليم بعد ثلاث سنوات تكونين طالقا، هذا طلاق معلق في للعلماء فيه قولان، أحدهما الوقوع والثاني عدمه، إنما كفارة يمين. أختار القول بكفارة اليمين أنه يكفر كفارة يمين ولا يحسب، ولكن على أي حال إذا اختار هو الرأي القائل بأن الطلاق يحسب تكون تطليقة واحدة، يراجعك بعدها بإشهاد اثنين قائلا راجعتك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، وجدت والدتي مبلغا من المال لصاحبة المنزل الذي نقطن به بعد أن سافرت إلى فرنسا ثم توفت هناك، سؤال يا سيدي كيف ترد هذا المال، وهل يجوز أن تتصدق به للفقراء؟ إذا كان لها ورثة، أعني للميتة الفرنسية ورثة، رد المال إلى ورثتها لزاما، إذا لم يكن لها ورثة ولم تستطيع أن تصل إليهم فأخرجيه في أي باب من أبواب الخير العامة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويديك الصحة يا شيخ مصطفى يا رب. والله لا أسأل حضرتك سؤال، وكان حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الشرك الأصغر يعني في الصلاة والكده. أنا والله ببقى يعني الحمد لله أنا بعمل أي حاجة ببقى يعني أنا أصدى بها وجه الله، بس بعد ما أعملها ألاقي حاجة بتقول لي إن أنا كده، لا أنا عملتها كده علشان دي بحبها عشان هذا دي من هذا من عمل الشيطان، لا تلتفت يعني إلى هذه. الله يبارك فيك عشان أنا والله بخاف. السلام عليكم. بعمل أي ماشي. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. بس أترك عن صحة حديث يا شيخنا الله يخليك. تفضل. الحديث بتاع سلمان مين قال البيت؟ لا يصح. وحديث أذن أذان المولود في أذن الصبي؟ لا يصح. وإن أبغض الحلال عند الله الصلاة؟ لا يصح. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رد السلام ردا صحيحا. شيخ بالنسبة للسؤال بتاع الأخ اللي بتاع الفيوم بتاع الميراث ده، هو الجد والجدة يا شيخ لهم السدس؟ لكل منهم السدس؟ أيوة الجد له السدس نعم. لكن إذا جمعنا الأنصبة نصف نعم. زائد ربع زائد سدس زائد سدس هيزيدوا على الواحد الصحيح. لا يا شيخ هو شيخ هيزيدوا على الواحد الصحيح. فلذلك يا شيخ لو السدس لكل من الجد والجدة يا شيخ والزوج الربع، هيبقى الجد والجدة لكل من هو 4500 جنيه والزوج 6750 جنيه. ما فيش مشكلة إذا كنت أنت حسبتها أنت أدرى، لكن أنا الآن لا ليس معي. أنا حسبتها يا شيخ، أنا حسبتها للزوج 6750 جنيه وللجد والجدة 9000 جنيه الاثنين. خلاص بلغوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا التي سألتك من قبل على ذلك المنزل وقلت لي تجب فيه الزكاة على ذلك المبلغ الذي لدي، الذي أريد أن أفهمه لك يا شيخ أن ذلك المبلغ لم يكن عندي أنا، بل كان بحوزة الشركة التي كنت أشتري فيها المنزل. هو كالدين يا أختي، أصبح كالدين الذي لك عند الآخرين والدين عليه زكاة. هما اسمعني يا شيخ من فضلك، وهم خصموا لي من ذلك المبلغ 5%، هل ما زالت فيه الزكاة؟ لا 5% التي خصموها ليست زكاة، إنما هي نتيجة الإخلال في المعاملات، فعليك نعم. عليك زكاة. السلام عليكم شيخ وجزاك الله كل خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد سؤالك من فضلك يا شيخنا. تفضلي. كيف هي الرقية الصحيحة الشرعية للسحر والعين؟ وأسألك الدعاء وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صور الرقية الصحيحة أن تدفلي في يديك وتقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسحي وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وهذه أمثل صورة، ويمكن أن تفعلي بصورة الفاتحة مثل ذلك، ويمكن أيضا أن تضعي يدك على الجزء الذي تألمين قائلة بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7، فهذه من صور الرقى الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحذر الفتيات والنساء من أن يقترب منهن رجل ويضع يده عليهن ويرقيهن، فتتولد من ذلك مفاسد عظيمة، وشبه يومي تأتينا مشاكل من معالجين تجاوزوا حدود الله مع النساء وارتكبوا وتقولوا على الله بغير علم وارتكبوا محاذير شرعية، وأحدهم يضحك على بنات الناس ويقول أنا معي جني يساعدني وما عفريت يساعدني، والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وربنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ مصطفى، السؤال الأول، ما هو الصيغة الصحيحة لدعاء الخروج من المسجد؟ وجدت أكثر من صيغة، فأيهما أصح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ مصطفى، ما كيفية مسح الأذن في الوضوء؟ هل يجب علي أخذ ماء جديد أو كيفية استنشاق برضو في الوضوء؟ السؤال الثالث شيخ مصطفى، ما حكم التعامل بالتاريخ الميلادي؟ السؤال الأخير، ما حكم قول يا ربي يا ساتر الدستور قبل الدخول في البيت أو قبل الدخول يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما أصح صيغة وقفت عليها عند الخروج من المسجد، اللهم إني أسألك من فضلك، ما وراء ذلك من الصيغ متكلم فيه. اللهم إني أسألك من فضلك أصح صيغة. أما مسح الأذنين أثناء الوضوء فلا يجب، ومن ثم فلا يجب ماء جديد أو غير جديد، فالخبر في ذلك غير ثابت. مسح الأذنان من الرأس خبر لا يصح، وإن سلمنا بصحته فالرأس عند جماهير العلماء لا يجب مسحها كلها، إنما بعضها يجزئ. على أي حال فحديث الأذنان من الرأس ضعيف من كل طرق. أما التعامل بالتاريخ الميلادي جائز مع الكراهة، والله سبحانه قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة جمع هلال، وهذا يعني الشهور الهلالية التي هي القمرية التي هي العربية باصطلاح المحدثين. فعلى أي حال التعامل المفترض الأولى أن يكون بالشهور العربية، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج كذلك. وكل الأحكام الشرعية تنبني على الشهور العربية، بمعنى صيام شهرين متتابعين إنما هي من الشهور العربية ليست بالشهور الميلادية. أما يا ساتر، ساتر ليس من أسماء الله الحسنى، والله أعلم. السلام عليكم. إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخي الدكتور محمد ابن مرسي لكل خير، وأن يأخذ بناصيته وبيده للبر والتقوى ولتحكيم شرع الله سبحانه. وأذكره بقول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذا أذكره بقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كما أذكر نصارى مصر بالتوبة إلى الله من كفرهم وشركهم، فإنهم على خطر عظيم ولهم علينا حق أن نذكرهم بالله، فهم جيران لنا وأمرنا بالإحسان إلى الجيران، فنذكرهم بما يكون سببا في أمانهم في آخرتهم، نذكرهم بالإقلاع عن الشرك. فعيسى عبد الله ورسوله ليس بابن لله، إنما هو عبد لله ورسول لله. نقول لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة وسط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا وأذكر الصوفية بمصر بالإقلاع عن بدعهم وعن خرافاتهم وعن شركيتهم وقولهم مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، مدد يا حسن يا حسين، فكل هذا ضلال وكل هذا شرك. والله جل ذكره يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأيضا فربنا سبحانه وتعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أعود مذكرا الإخوة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بالثبات على ما إلغاء قانون سن الزواج، فهو قانون باطل أعني تقييد زواج البنت أو الولد بثمانية عشر عاما قانون باطل لا مستند له. ثبتنا الله إياكم على الطاعات أيها الإخوة والأخوات. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ورد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. ختم الله لنا ولكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.